فيما على المعدن المعدن المقرض من الأرض زكاة ربع الأرض والبعض الآخر قال لا شيء فيه فما وقت عليه ذلك الصواب أن أقول أن خصوص أصل فيه فإن كان من الذهب والفضة فإن الزكاة لا يحرم وإن كان من الذهب والفضة فهذا على عدمية الضعف وإن استخرجه من الخبيث المتاجر واستعمله فلا زكاة فيه وإن استخرجه للبيع فهو كعور التجارة تكفيه إلى أن معنى الحول زكاة العروض وإن كان شعر الفضة فكفاه مطلقا إلى حلال الحول أما إذا كان حديدا أو آدم أو غير ذلك فهو فيه التسجيل إذا أراد به البيع إذا أخذ عروضا في الزكاة على الأرض فورا وإن أراد له نفسه يستعمل من حاجاته خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.